أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله بما ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم يعلم سرهم الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرق المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم من الآية 75 وحتى الآية 92 من سورة التوبة تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ما زلنا في ساحة مسجد حفيدة معلم الإنسانية الأول السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها متواصلين في هذا اللقاء الإيماني المبارك في هذه الليلة العظيمة المباركة أي ليلة هذه التي تفتح فيها أبواب الرحمة وأبواب الجنان وأبواب السماوات وتغلق فيها أبواب النيران إنه الفضل وإنه النعمة وإنه حب الإله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن